يقولان إنما نحن فتنة فلا تكفر. فمن انتصح وقبل النصيحة رجع وبقي على إيمانه، ومن أصر كفر وعلمه الإيه؟ السحر. جمهور المفسرين على ذلك، وهذا هو الصحيح، أن الله تبارك وتعالى أنزل الملكين فتنة لعباده، ولله أن يفتن عباده بما شاء. ومن أعظم فتن الفتن التي يتعرض لها الناس في آخر الزمان فتنة إيه؟ فتنة الدجال. راجل أعور العينين يطلع يقول أنا ربكم الأعلى. طب الدليل أنك أنت ربنا ينادى أمطري تمطر، يا أرض أخرج نباتك تخرج نباتها. يجيب واحد راجل يقتله يضربه بالسيف فرقتين ويحييه تاني، لكن دي فتنة، ودليل كذبه ظاهر ومكتوم بين عينيه كافر، استهجاها النبي عليه الصلاة والسلام كاف فراء. فدي من ضمن الفتن. فكان نزول الملكين كذلك من باب الايه؟ من باب الفتنة. ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وما فما اسم موصول معطوف على السحر، يعني يعلمون الناس السحر ويعلمونهم ما أنزل على الايه؟ على الملكين. ولم يكن نزول الملكين في عهد سليمان، إنما كان نزول الملكين في أوائل الأمم، كان قبل نوح عليه السلام. الله تبارك وتعالى قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا إيه؟ ساحر أو مجنون. كل أمة جاءها رسول قالوا ساحر أو مجنون. يبقى الناس كانوا عارفين السحر والإيه؟ والسحرة من قديم الزمان، من قديم الزمان. يبقى كان نزول الملكين في القرون الأولى من ذرية آدم عليه السلام، يعلمون الناس السحر ويعلمونهم ما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. وما يعلمان الملكان وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما اللي يصر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. هذا من أنواع الضرر الذي يحدث بسبب السحر، من أنواع الضرر الذي يحدث بسبب السحر، التفريق بين الرجل وإيه؟ وامرأة. فجأة تلاقي الراجل كاره امرأته، خلاص مش عايز، بدون أسباب بدون مقدمات. أو فجأة تلاقي المرأة بتقول خلاص مش عايزة الراجل، ليه يا بنت الحلال؟ مش عايزاه، كرهاه، مش عايزاه. هذا من آثار الايه؟ السحر. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وايه؟ وزوجه. ولذلك كان التفريق بين المرء وزوجه أحب الأعمال إلى مين؟ إلى الشيطان. كما في الصحيح: إن إبليس يضع عرشه على الماء كل صباح ويبعث سراياه. آخر النهار يجي يقدموا تقارير عن الأعمال التي قاموا بها، يقول أحدهم: ما تركت فلانا حتى فعل كذا، يقول طيب. ويقول الثاني: ما تركت فلانا حتى فعل كذا، طيب. ويأتي الثالث فيقول: يعني باعه وشروه بثمن بخس، يعني ايه؟ باعوه عليه السلام. ولبئس ما شروا به أنفسه، إن يبيعوا الآخرة بالدنيا، إن يبيعوا الايه؟ الآخرة بالايه؟ بالدنيا. يبيعوا الدنيا بالآخرة بين المرء وايه؟ وزوجه. ولكن هل كل واحد عايز يفرق بين رجل ومراته يعملهم شوية سحر كده يفرق بينهم؟ وما هم بضارين به من احد الا ايه؟ الا باذن الله. ايه؟ لان كل شيء يجري بتقدير الله تعالى وايه؟ ومشيئته. طب الاذن هنا نوع ايه؟ ايوه، الاذن هنا كوني قدري، مش شرع ديني، مش شرع ايه؟ ديني. الاذن والمشيئة والارادة والامر والقضاء والحكم، درسنا في العقيدة الطحاوية ان كل هذا منه الشرع الديني ومنه الكون الايه؟ القدري. يعني مثلا سبق في الدرس السابق في قول الله تعالى في حق جبريل: قل نزله روح القدس من ربك ايه؟

الشياطين بتخدمه، والشياطين مش هتخدمه عشان سواد عيونه. الشياطين يا إما ترضى منه بالمعصية وهذا فسوق، وقد لا ترضى منه إلا بالإيه؟ بالكفر. فقالوا إذا كان يتقرب إلى الشياطين بما يغضب الله تبارك وتعالى فهذا كفر، وكذلك إذا كان يتقرب إلى الكواكب، لأن السحرة بيعتقدون أن للكواكب إيه؟ تأثيرا، أن للكواكب إيه؟ تأثيرا. فإذا كان يتقرب إلى الشياطين بما يغضب الله فهو كفر، وإذا كان يتقرب إلى الكواكب فهذا أيضا إيه؟ فهذا أيضا كفر. وإذا كان مجرد استخدام أعشاب وبخور وكذا وكذا من الأشياء اللي هم بيستخدموا دهيت ولا يتقرب فيه إلى الشياطين ولا إلى الكواكب فهذا فسوق وإيه؟ وعصيان. فهذا فسوق وعصيان. ذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه ومن وافقه إلى هذا التفصيل، وكذلك مشى على ذلك التفصيل الإمام الصابوني رحمه الله كما سنقرأ الليلة. ومن حسن التوافق أن تفسير الآيات جاي مع حكم بيان عقيدة أهل السنة في السحر والإيه والسحرة، جرى الإمام الصابوني رحمه الله في عقيدة السلف أصحاب الحديث على أيضا برضه إيه على هذا التفريق وهذا التفصيل بين الساحر وإيه والساحر. قال للساحر اعرض علينا سحرك، فإن عرض كفرا فهو كافر، وإن عرض شيئا ليس كفر وفاسق عاصي. قال الإمام النووي رحمه الله: وتعلم السحر وتعليمه حرام مطلق، يعني سواء كان كفرا أو فسوقا فتعلمه وتعليمه إيه؟ حرام حرام. ومن استحله كفر. السحر إيه؟ بنوعيه حرام. السحر بنوعيه حرام. النبي عليه الصلاة والسلام قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قال: وما هن يا رسول الله؟ فعد منهن الايه؟ السحر. عد السحر من الموبقات. يبقى اذن السحر ان لم يكن كفرا فهو كبيرة من الايه؟ من الكبائر، حرام بالقرآن والسنة واجماع الامة، فتعلمه وتعليمه حرام. فمن استحله، من قال ان السحر حلال يبقى ايه؟ يبقى كافر. شأنه في ذلك شأن كل من استحل معلوما من الدين حرمته من الدين بالإيه؟ بالضرورة. يبقى تعلم السحر وتعليمه حرام، والساحر على هذا الإيه؟ التفصيل يا إما كافر يا إما إيه؟ يا إما فاسق. واستحلال السحر كفر مخرج من الإيه؟ من الملة. طيب، ما يوقي من السحر؟ ما يوقي من السحر؟ لا يوقي من السحر شيء مثل التوكل على الله. أعظم شيء يقيك من السحر هو التوكل إيه؟ التوكل على الله. الله سبحانه وتعالى قال: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه أي الشيطان ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكل. ليس له سلطان على الذين منوا وعلى يتوكل. والسحر من ايه؟ من الشياطين. يبقى ايه؟ ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكل، انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من قال اذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة الا بالله، يقال له هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان يومه ذاك. وفي رواية: فيقول الشيطان لآخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟ هتقدر عليه ازاي؟ هدي وكفي ووقي، هتقدر عليه ازاي؟ فليس شيء يقيك من السحر والسحرة والشياطين مثل ايه؟ التوكل على الله. فإذا أصيب الإنسان بالسحر، إذا أصيب الإنسان بالسحر، طبعا السحر هذا غيب ولا يعلم الغيب إيه إلا الله. عشان واحد يبص في عينك كده ويقول لك أنت مسحور، ما تصدقش الكلام ده خالص. إذا أنت صاحب الشأن ما تعرفش، يبقى اللي غيب عنك هيعرف إزاي؟ فهذا غيب، لكن ليه أعراء، ليه أعراء.

مئتين يبقى امر الواحد يواجه ايه اثنين، يبقى النسخ كان من الثقيل الى الايه الى ما هو اخف منه. والعكس بقى النسخ من الخفيف الى الثقيل، اول ما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام الى المدينة امرهم بصيام ايه عاشوراء، امرهم بصيام ايه عاشوراء، وبعدين نسخ صيام عاشوراء وفرض صيام ايه وفرض صيام ايه رمضان. لا شك ان هذا الناسخ اثقل من الايه، ده كان يوم في السنة، ديه 30 يوم في الايه في السنة. ما ننسخ من آية أو ننسها نخليك تنساها، سنقرئك فلا تنسى إلا إيه إلا ما شاء الله، يبقى إما النسخ إما النسخ، تنزل آية تنسخ آية، وإما ربنا ينسيك الآية هي أو ينسيك الإيه السورة كلها كأنك ما كانها ما نزلت عليك. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، نأتي بخير منها أو مثلها. قال العلماء الخيرية هنا مش في الآيات، مش في الآيات نفسه، الخيرية في التكاليف، الخيرية في الإيه في التكاليف. فالآيات كلها كلام الله، وكلام الله لا يتفاضل، هذا مذهب بعض العلماء أن كلام الله إيه لا يتفاضل، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن آية الكرسي هي إيه أعظم آية في القرآن. فقال بعض العلماء الخيرية مش في الآيات نفسها، مش آية خير من آية، ولكن حكم خير من إيه خير من حكم، حكم خير من إيه خير من حكم. نأتي بخير منها أو مثلها، نأتي بخير منها أكثر أجرا أو مثلها في الأجر والإيه والثواب. ما ننسخ من آية أو ننسها. قال العلماء من صور النسخ بقاء الرسم ونسخ الحكم، من صور النسخ بقاء الرسم ونسخ الايه الحكم، بقاء النسخ بقاء الرسم ونسخ الحكم. يعني مثلا ايه الآية موجودة بس حكمها ايه منسوخ، فالآية تتلى، الآية تتلى ولكن حكمها ايه ملغي، بقى رفع حكمها. زي والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا إيه وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إفراد. فالآية دي نسخت إيه حكما وبقيت إيه تلاوة، نسخت حكما وبقيت إيه تلاوة. هناك آية بقى نسخت تلاوة وبقيت إيه حكما، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجمهما البتة نكالا من الله والله عز حكيم، ده كانت آية في إيه في رجم المحصن، نسخت تلاوة وبقيت حكمة. أيوة والأمثلة على ذلك كثيرة، وقد قلت أن هذا باب من أبواب علوم القرآن كامل لعلنا نتعرض له إن شاء الله في مناهج العرفان، هو كذلك باب في أصول الفقه وباب في مصطلح الحديث، وهو من أجل العلوم وأدقها، لا يستغني عن هذا الباب اللي هو الناسخ والمنسوخ كل من تعرض للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي هذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.